Ya Ramadan, udta ilayna bil anwar, tahmilu ma'aka al-bushra layla nahar, lituzakirna fa'ala al-birri wa hubbannas wa qiyamal khairi wa anna allaha huwal ghafar wa anna dunya tahlu wa nahnu kal bunyan hadha kalamu nabiyir rahmatin والإنسان وأن الدنيا تحلو ونحن كالبنيان هذا كلام نبي الرحمة والإنسان يا رمضان عدت إلينا بالأنوار تزر بخير الناس ونعم زائر Allah Ta'ala arsalahu wa rasulullah muallimuna wa rasul رسول الله معاذ.